قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه ما يقدر ما عنده زين، أو ثمنه يعني لا عنده لا يملك شاة ولا عند المال الذي يشتري به الشاة، صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني صوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9 إذا كان هناك يعني، المهم قبل يوم العيد يصوم قبل يوم العيد، المهم فيصوم 3 أيام في الحج ويكمل 7 إذا انتهى الحج بعد أيام التشريق إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم 10 في الحج ويجوز أن يصوم 10 إذا رجع إلى بلده، لكن الأفضل أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال وتصح أيام التشريق، أي يصح أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، لكن قالوا اليوم الذي يحرم صومه على أي حال هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى يوم واحد، هذان اليومان يحرم صومهما لأي عذر، اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة ويوم الأول من شوال، هذان اليومان يحرم صومهما. أيام التشريق اللي هو ثاني عيد الأضحى وثالث عيد الأضحى ورابع عيد الأضحى هذه أيضا يحرم صومهما لمن لم يكن له مثل هذا العذر، يعني فقط الذي لم أو لا يجد الهدي طيب ولا يجد ثمنه له أن عليه أن يصوم له أن يصوم 3 أيام في الحج. قال بصوم 3 أيام التشريق يجوز، جاء عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي.